خالية من الزواج ولم يسبق أن خطبت. إذا أردت أن تخطبها يعني لم يسبقك أحد لخطبتها، وهي ليست في عصمة رجل آخر، وهذه خطبتها مباحة. هذا النوع خطبته مباحة. النوع الثاني امرأة في عصمة رجل متزوجة، فهل يجوز لك أن تخطبها؟ لا، لا يجوز، هذه حرام خطبتها. النوع الثالث امرأة طلقت طلاقا رجعيا وهي في عدتها من زوجها الذي طلقها، فهل يجوز لك أن تخطبها؟ لا، لا يجوز أيضا، يحرم عليك خطبتها. النوع الكم؟ الرابع امرأة ليست متزوجة وخطبها غيرك، فهل يجوز لك أن تخطبها بعد أن عرفت أن غيرك خطبها؟ لا يجوز. النوع الخامس امرأة مات عنها زوجها أو طلقت طلاقا بائنا، فهل يجوز لك أن تخطبها؟ متى التعريض؟ أيوة، في أثناء العدة. إن خطبت في أثناء العدة فلا يجوز لك التصريح بالخطبة، إنما أباح الشرع لك التعريض، التلميح دون التصريح. أما خطبة فلا يجوز لك إلا بعد انقضاء العدة. هذه أنواع النساء بالنسبة للخطبة، أو أنواع خطبة النساء. هنا يقول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. تعريض، التعريض معروف، ما المراد بالتعريض؟ التلميح بذكر شيء، ويقولون التلميح كلام لا يفهم منه لا ظاهرا ولا باطنا الخطبة، كمن يقول لامرأة أنت جيدة أو مثلك يرغب فيها أو أنا ذو مال أو ذو دين أو ذو خلق، هل هذا يدل على الخطبة؟ يمكن أن يحتمل معانيه التي يذكرها الشخص، ويمكن أن تكون تعريضا بالماذا؟ بالخطبة. فالتعريض أباحه الله عز وجل وبين لنا أنه لا جناح. وما معنى لا جناح؟ ما معنى لا جناح؟ لا حرج ولا بأس، لا حرج ولا بأس. أما أن تذكر، أما أن تخطب فإنه لا يجوز لك، تصرح بالخطبة أو تتفق فإنه لا يجوز لك. طيب، فهل إذا كان التصريح ممنوعا هل تواعد سرا؟ تواعدها أنك ستتزوجها بعد أن تنقضي عدتها؟ قال ولا تواعدهن سرا،